جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عبر الشبكة، سؤال الأول، يقول السائل: هل يشرع إلقاء موعظة عند أو بعد الدفن في المقبرة؟ لا يشرع بعد الدفن إلقاء مواعظ ودروس. وأما ما ورد في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه وعظ أصحابه، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى لتشييع رجل من أصحابه فوجد القبر لم يعد، فكان بعض الناس يقوم بحفر القبر وبإعداده، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في يده عود وأخذ ينكث به في الأرض ثم وعظ أصحابه ونصحه. هذا لا بأس به، مثل الآن لو جاء الناس يريدون تشيع رجل وجدوا أن القبر لم يعد وفيهم طالب علم وأراد أن يستفيد من الوقت هذا وينصح الناس، فلا بأس، سواء هذا في هذا الموطن أو في السوق أو في موطن آخر، لأن المواعظ لا يجعل لها حد. وأما أن يظن أنه عند كل دفن يقوم رجل ويعظ الناس ويحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خطأ، ليس من مواطن المواعظ لا القبور ولا قصور الأفراح. يعني بعض الناس الآن لحبه للتدين أخذ يتخذ هذه المناسبات مناسبات للوعظ، فعند كل زواج لابد تكون موعظة، وعند كل دفن لابد من موعظة. لم يأتي الشرع لا بهذا ولا بهذا، ولهذا ديننا دين وسطية، ناس في حفل زواج يقابل بعضهم بعض ويسأل بعضهم عن بعض، فإنه لا، ليس من السنة أن يكون في كل زواج واعظ، حتى إن بعض الناس يسأل من الذي سيعظ الليلة في الزواج كأنها سنة متبعة، هذا لم يأتي به الشرع. أما إذا كان مناسبة جاء عالم من العلماء أو طالب علم لحفل زواج وأراد الناس يستفيدوا من علمه وقالوا له ذكرنا، لا بأس، لا إفراط ولا تفريط. وأما أن يظن أن كل زواج فيه موعظة هذا غير صحيح. كذلك الآن عند الدفن، عند كل دفن وعند كل عزاء موعظة، هذا غير صحيح. وأما إذا كانت مناسبة، يعني أحد العلماء ممن شهدوا هذه الجنازة رأى خطأ أو مناسبة دعت إلى أن يذكر الناس، لا بأس. وأما أن يتخذ هذا عادة فهذا ليس من الدين، وهذا يدخل كما ذكرنا في البدع الإضافية، وهو أن يتخذ من بعض الأحوال التي لم يدل عليها الشرع يتخذ فيها مواعظ أو عبادات لم يشرعها الله عز وجل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في بلدنا عند العزاء يأتي الناس لأهل الميت ويقولون الفاتحة ويرفعون أيديهم ويقرؤون الفاتحة ثم يسلمون على أهل الميت، ما حكم ذلك؟ وإذا كنت أعرف أن هذا من البدع ورفعت يدي معهم ولكني لست معتقدا بها وأعرف أنها بدعة، علما أنه إذا لم أرفع يدي لتكلم الناس علي وعلى إخواني بأننا من المتشددين وأننا، فهل إذا رفعت يدي معهم فقط تكون بدعة وأكون آثما بهذا الفعل؟ أولا هذه كما ذكر السائل سأل وأجاب وأخبر أن هذه بدعة، وهذا هو الصحيح أن هذه بدعة ليس من التعزية. التعزية وسيلة شرعية جاء بها الإسلام، وهو أن يعز أهل الميت، ومعنى التعزية أن يدعى للميت ولأهله وأن يذكروا الله وأن يذكروا بالصبر، هذا هو المشروع في التعزية. والصحيح أن التعزية لا يشرع لها مكان، كما يظن بعض الناس أن يجتمعوا في بيت فلان التعزية 3 أيام ويحضر التعزية هذه الشيخ الفلاني والقارئ هو القارئ الفلاني، هذه كلها أمور محدثة. تعزية هو أن تعزي أهل الميت لو لقيته في الطريق أو في المسجد أو عند المقبرة أو عند التشييع، وإذا لم تجده أتيته في بيته فلا بأس. ولو جلس رجل في بيته واجتمع الناس عليه من غير قصد للاجتماع هذا أيضا ليس فيه بأس. وأما قراءة الفاتحة فهذا من البدع المحدثة، ولا يجوز للمسلمين أن يفعلوا هذا لأن هذه بدعة، وهذا لا ينفعهم ولا ينفع الميت ولا ينفع أهل الميت، وإنما يأثمون إذا عرفوا أن هذه بدعة. وأما قول السائل يقول أنا أحضر وأرفع يدي لأني إن لم أرفع قال الناس في كذا وكذا، أنت لا ترضي الناس، أرضي الله عز وجل. وإذا كنت أنت طالب علم تعرف أن هذه بدعة وتجاري الجهلة وتجاري هؤلاء وإن كانوا أهل خير يريدون الخير لكنهم عن جهل. إذا كنت تجاريهم متى يعرف الناس دين الله؟ متى تزال البدع؟ متى ينصح للمسلمين؟ لا يجوز لك أن تجاري الناس في بدعة وأن تظهر لهم أنك مشارك لهم فيها وإن كنت لا تقرأ، فأنت مخادع لهم. يجب عليك أن تصدع بالحق، ولكن كثير من الناس يظن أن الصدع بالحق أنه يضره وأن الناس يتكلمون فيه. لو تكلم الناس فيك ما الذي يضرك؟ لو قالوا أنت فيك كذا وكذا هل يضرك عند الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم عارضته قريش وأخرجوه من بلده وأدموا عقبيه وكسروا رباعيته وحاربوه وذموه واتهموه بالسحر والجنون. وأقرأ القرآن واسمع الآن القرآن يتلى علينا في القيام، ماذا فعل بالأنبياء؟ أخرجوا من ديارهم وأوذوا وقتلوا وطعن فيهم واتهموا بالسحر والجنون وإفساد الناس. فهل خضعوا لأمر الناس وقالوا نحن لا نريد للناس أن يذمونا؟ الذي لا يريد للناس أن يذموه هذا كما قال العلماء رجل سوء. من طلب مدح الناس فلا يمكن أن يتوصل إليه إلا بمداهنتهم. لا بد أن تبين للناس الدين. لكن أيضا أنصح في المقابل بعض الشباب الذين هم على النقيض من فعل هذا الشاب، أن بعضهم قد يكون منفرا، إذا فعل الناس هذا القمر قام وأغلظ عليهم وشدد عليهم وسبهم وشتمهم وقال يا مبتدعة يا ضلال أنتم تفعلون وتفعلون، هذا أيضا خطأ. فعل الأول المداهن مخطئ، وهذا المشدد المتعنت مخطئ، وإنما الوسط هو أن يقوم هذا الشاب فيهم ويقول أيها الناس أنتم أقاربي، قد يكون من أقارب، وفيكم والدي وفيكم عمي وفيكم خالي وفيكم أخي وفيكم قريبي، والله أني أحب الخير لكم، وهذا الميت الذي مات أحبه كما تحبون الخير له، ولكن علينا أن نسلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. فيقول له ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبين له ويقول أنتم تريدون الخير ولكن هذا الأمر ليس من السنة، يرفق بهم ويتودد إليهم. ولهذا دائما نقول لا بأس بالتودد للناس والمداراة لا المداهنة. فرق بين المداراة والمداهنة. المداراة أن تكون حسن الخطاب، أن تقول للناس أنا أحب لكم الخير وأن تجلهم وأن تقدرهم، وفيهم الشيخ الكبير وفيهم بعض من ينتسب إلى العلم، تعرف الناس منازلهم، ولكن تنصح لهم وتبين لهم، لا تشديد ولا مداهنة. فهذا الذي ذكره الشاب أو السائل في سؤاله خطأ، والآخر المشدد أيضا متعنت، وإنما ينصح المسلم برفق وبلين ويبين للناس حتى يرجع الناس إلى دين الله وينتشر في مجتمعات المسلمين اتباع السنة. أحسن الله إليكم. هذه سائلة عبر الشبكة تقول هل العمل كحلاقة جائز أم لا؟ عمل حلاقة يعني هذه امرأة كأنها تحلق للنساء، أما حلق الشعر للنساء فإن العلماء يقولون مكروه، ويقولون إذا قصد به التشبه بالرجال فهو محرم، وأما إذا كان لحاجة فإن هذا لا بأس به، لكن يبعد أن يكون في بلاد المسلمين من تقوم على الحلق للحاجة ويكثر من يرتاد هذا المحل، لأن هذا حاجة يعني عابرة. فإذا كانت تقوم بالحلق بالكلية فإن هذا لا ينبغي، وأما إن كان تقصد بذلك أنها تقوم بقص بعض الشعر وهو ما يسمى عند النساء بالتسريحة أو بقص بعض الشعر، نحن لا عبرة بالمسميات، إذا كان أخذ شيء من الشعر للزينة دون أن يكون في تشبه بالرجال ولا بالكافرات فلا بأس به. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الثالث عبر الشبكة، يقول السائل يقول أهل العلم لا يجوز دعاء الصفة، ولكن كيف يجاب عن حديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ دعاء الصفة نعم كما ذكر شيخ الإسلام أنه لا يجوز، وذكر أن دعاء الصفة الشرك. وأما هذا الذي ذكر السائل هذا ليس دعاء وإنما هذا استعاذة، وكثير من الناس لا يفرق بين الاستعاذة والدعاء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أين الدعاء؟ هذه استعاذة. ولهذا الاستعاذة بالصفات جائزة كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فالاستعاذة بالصفة لا بأس. وهنا تفصيل، نقول الصفة يجوز أن يستعاذ بها ويجوز أن يتوسل بها، كأن تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هذا توسل يجوز أن تستعيذ بها. وأما إضافة التعبيد إليها ودعاؤها فإن هذا لا يجوز، كأن يقال عبد الرحمة، عبد المغفرة، عبد الاستواء، عبد النزول، هذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز دعاء الصفة، لا تقول يا رحمة الله، يا مغفرة الله، يا علم الله، يا قدرة الله، هذا لا يجوز. وأما التوسل تقول اللهم أني أسألك بعلمك، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، هذا توسل. فينبغي أن يفرق بين الدعاء والتعبيد وبين الاستعاذة وكذلك ويعني دعاء الصفة، دعاء الصفة لا يجوز، والتعبيد إليها لا يجوز، والتوسل بها جائز، وكذا الاستعاذة. اختلف في مسألة متوسطة بين الأمرين وهو القسم بالصفة، هذا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من يرى جوازه لما جاء في قول إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قالوا إن الله لم ينكر عليه فدل على القسم بها، ومن العلماء من يمنع من ذلك، فهذه المسألة خلافية. صلى الله عليكم. هذه بعض الأسئلة في قضاء رمضان. يقول السائل هل يشرع صيام الست من شوال قبل القضاء، قضاء أيام رمضان، خاصة إذا كانت في الأيام الأخيرة من شوال؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، لأن الذي في الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر، فاختلف العلماء من صام رمضان هل صامه أداء أم صامه حكما. فمن قال صامه أداء لا بد أن يكمل صيام رمضان، فإنه لا يصوم ستا من شوال حتى يصوم رمضان. قال فإذا بقي له شيء من رمضان فلا بد أن يقضي حتى يتحقق فيه الشرط وأنه صام رمضان، هذا قول. قول الآخر قال من صام رمضان حكما وليس أداء، والحكم من صامه حكما أي أنه صام ما استطاع منه وأفطر ما عجز عنه وبعد ذلك يقضي، فلا بأس أن يصوم ستا من شوال ويقضي بعد ذلك، قولان للعلماء. ولكن الأحوط إذا تمكن الإنسان أن يقضي ما بقي له من رمضان وأن يصوم ستا من شوال فهذا أحوط، وإذا خشي أن يخرج شوال ولا يمكنه القضاء فلا يفوت ستا من شوال فليصم، ونسأل الله له القبول. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني، من أفطر في رمضان عمدا فهل يشرع له القضاء؟ من أفطر في رمضان عمدا فهو آثم، وقد جاء في الحديث أنه لا يجزئه صيام الدهر، ولكن مع هذا فيجب عليه القضاء والتوبة، يجب عليه القضاء والتوبة، يتوب إلى الله عز وجل ويقضي هذا اليوم، لأنه إذا ندم وتاب وبقي له يوم أمكن يعني صام أفطره، فإنه بعد الندم يرجى أن يكون هذا من اليوم الذي كفر الله بالتوبة فيبقى القضاء يقضي. أحسن الله إليكم. من لم يقضي ما أفطره من رمضان إلى رمضان القادم فماذا عليه؟ يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. وبعض أهل العلم يقول أنه يطعم يوما مع كل يوم أخره عن رمضان الذي يليه، وبعض العلماء لا يرى أن على هذا دليل وأنه ليس عليه إلا القضاء ولكن عليه التوبة إذا أخر القضاء إلى بعد رمضان القادم. صلى الله عليكم. من كان مريضا ولا يرجى برؤه وعليه صوم ومات قبل القضاء، ما الواجب على أوليائه؟ وهل الحكم يختلف إذا كان مرضه مما يرجى برؤه ولكنه مات في حادث أو غير ذلك؟ إذا كان مرضه لا يرجى برؤه فإنه استقر الإطعام في حقه، ولهذا بعض العلماء يقول يطعم حتى ولو كان في أول رمضان إذا كان يعلم أنه لا يصوم يعني رمضان، وعلى هذا فإنه يطعم عنه لأنه استقر في ذمته القضاء. وأما ما يقوله بعض أهل العلم يقول أنه لا يدري ما يستقبل فلا يستقر القضاء لا يستقر الإطعام إلا بعد العجز عن الصيام، يقول أنه لا يجب عليه إلا بعد العجز، لكن الصحيح أن الذي يعرف أنه لا يرجى برؤه فقد استقر في حقه الإطعام فيطعم عنه. السؤال الآخر. أحسن الله إليكم، وهل يختلف الحكم إذا كان ممن يرجى برؤه؟ نعم يختلف الحكم، إذا كان افطار بعض الأيام لمريض يرجى برؤه فإنه يجب عليه القضاء ولا يجوز أن يطعم عنه، ولكن إن مات يعني قبل أن يتمكن من القضاء فإنه ليس عليه شيء، كما قال بهذا بعض المحققين، مثل أن يفطر بعض رمضان ثم يموت في أول شوال ولربما في أول يوم فإنه لا يجب عليه شيء لأن وقت القضاء لم يأتي ومات قبله فليس عليه شيء، ولكن إذا أخره إلى أيام يمكن أن يقضي فيها ولم يقضي فإن من أهل العلم من يقول أنه يصام عنه، وهذا من يقول أنه يصام عنه ما ترك من رمضان على خلاف بين أهل العلم في هل يصام يعني ما ترك من رمضان أم يكون الصيام الذي يقضى هو ما كان من كفارة وما أشبه ذلك. صلى الله عليكم، من كان ممن لا يرجى برؤه وأطعم ثم بريء فما الواجب عليه؟ الذي يظهر أنه إذا قضى أنه إذا أطعم فإنه ليس عليه شيء، ولكن إذا تمكن من الصيام قبل رمضان القادم وصام لعله أحوط له. صلى الله عليكم، هذا سائل يقول هل كل الوجه يعتبر من اللحية أم الوجنتان خارج اللحية، وهل يجوز نتف شعر الوجنتين؟ اللحية كما قال العلماء هو العظم الذي يكون في أسفل الوجه ويمتد من الأذنين إلى الأذنين، وما نبت على هذا العظم فإنه يجب أن يعفى وهو اللحية، ولكن الناس يختلفون فإنه قد يرتفع الشعر شعر اللحية إلى الخدين وقد ينزل إلى الحلق، فنقول الضابط في هذا أن اللحية خلقها الله للرجال وهي تخرج في المكان الذي خلقها الله فيه فلا يتدخل فيها، وأما من قام بحلق اللحى قبل ذلك فقد تنبت في غير موطنها، أما إذا تركت اللحية على طبيعتها ولم يتدخل فيها فهي ستنبت في المكان الذي خلقها الله فيه، هذا الذي يظهر لي والله أعلم، وأنه لا عبرة بمن يحدد حدا يقول هي كذا وكذا، لأن اللحية خلقها الله للرجال فإذا لم يتدخل فيها الناس ستنبت في المكان الذي خلقها الله فيه. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول في بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن الرجل قد يثاب على نيته الصالحة وإن كان عمله مردودا، فنرجو من فضيلتكم التكرم بتفصيل هذه المسألة وجزيتم خيرا. أولا هذا الأمر مما لا نزاع فيه بين أهل العلم أن الثواب إنما يكون على الأعمال الصالحة مع الإخلاص، وأما إذا فقدت المتابعة فلا ثواب على الإخلاص من غير متابعة، كما جاء في قصة أولئك الذين كانوا يذكرون الله نهاهم بن مسعود، وإلا لو قيل بهذا كل أهل البدع يقال أنهم مثابون على بدعهم من جهة الإخلاص، فهذا أصل من أصول الشريعة لا نزاع فيه. وأما من جاء ما جاء عن شيخ الإسلام فإنه لم يفهم على وجهه، لأن شيخ الإسلام لما تكلم عن المولد وأخبر أن بعض الناس يفعل المولد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء يؤجرون على أصل نيتهم، وما هو أصل النية هنا؟ أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يثابون على إرادة المولد وعلى فعل المولد، فالمحبة الصحيحة وهم يثابون على محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم المحبة الشرعية، وأما فعل المولد فإنهم لا يثابون عليه ولو أرادوا به الخير ولو أرادوا به محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يفرق بين من انبعث لعمل بأصل شرعي مثل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أنه يثاب على محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما أحدثه من البدع بدعوى المحبة فهو لا يثاب عليه لا من جهة العمل ولا من جهة إخلاصه فيه. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول ما معنى حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ هذا كما ذكر العلماء أنه تحديد للروضة قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال العلماء هي روضة من رياض الجنة أي أن هذه البقعة تكون في الجنة. وقيل روضة من رياض الجنة أن الذكرى والعبادة فيها تبلغ الجنة. وقيل أنها موطن من مواطن الذكر، وقد جاء في الحديث إذا أتيتم رياض الجنة فارتعوا، ورياض الجنة هي الذكر. والمصنف هنا سمى كتابه رياض الصالحين، فالرياض هي مراتع الصالحين من العبادة والأماكن التي يعبدون الله عز وجل فيها. فقيل أنها روضة أنه يرتادها الصالحون يذكرون الله فيها ويعبدون الله يصلون فيها. وهي كذلك بحمد الله، يعني يحرص المسلم إذا تمكن من هذا المكان من غير زحام ومشقة أن يصلي وأن يذكر الله وأن يقرأ الله في هذا المكان. وهذا مما يدل على فضل هذه البقعة على غيرها من بقاع المسجد. ولكن إذا أقيمت الصلاة فلا شك أن الصلاة في الصف الأول مقدمة على الصلاة في الروضة، لأن العبرة في الصلاة إذا أقيمت الصلاة في الصفوف الأول. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أي الصلاة أفضل، قلة الركعات وإطالة القراءة أم العكس؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والخلاف طويل. منهم من يفضل طول القراءة مع تخفيف الركعات وقلتها، ويرون أن فضل أن الصلاة فضلها يرجع إلى فضل القراءة. ومنهم من يرى أن فضل الصلاة يرجع إلى فضل كثرة الركوع والسجود فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. وكان بعض السلف يجمع في صلاته بين هذه الأحوال الثلاثة، لأن المفاضلة بين العلماء في ثلاثة أمور: طول القراءة، طول الركوع، طول السجود. فكان بعضهم في بعض الليالي يطيل القيام ويقول الليلة ليلة القيام والقراءة، وفي بعض الليالي يطيل الركوع ويقول الليلة ليلة الركوع، وفي بعضها يطيل السجود ويقول الليلة ليلة السجود. فكان ينوع، أحيانا يطيل القراءة وأحيانا يطيل الركوع وأحيانا يطيل السجود. والأصح من هذا أن يكون قيامه وركوعه وسجوده متقاربا كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نشط في الصلاة أطال في القراءة والركوع والسجود، وإذا ضعف فإنه يقلل من القراءة ويستوفي عدد الركعات التي يقوم بها. لأن الأفضل للمسلم إذا قام الليل بركعات أن يحرص على عددها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بإحدى عشرة ركعة، فإذا نام عنها أو شغل عنها قضاها من النهار، قضاها في الضحى. فالأصل والسنة في هذا أن يحرص المسلم على عدد الركعات التي يقوم بها، فإذا نشط زاد في القراءة والركوع والسجود، وإذا ثقل يقلل من القراءة والركوع والسجود ويستوفي العدد الذي يقوم به. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم استعمال العدسات الملونة في العيون؟ هذه تكلم فيها العلماء، ومنهم الشيخ بن عثيمين وهو من هو في التحقيق، فقال إن هذه العدسات إذا كانت من الشفافة لا بأس بها، وإذا كانت ملونة بعين الإنسان الطبيعية لا بأس بها. وأما إذا كانت تلون بعيون لا تشبه عيون الإنسان، حتى إن الشيخ قال مثل عيون القطط، قال فهذا محرم لأن فيه تشبه بالحيوانات. فإذا كانت هذه العدسات غير مألوفة للبشر، كأنها تشبه عيون القطط أو عيون بعض الحيوانات، فهذه ينبغي تجنبها. وإذا كانت من الألوان المألوفة للناس فإنه لا بأس بها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إذا جاء الإنسان من سفر وهو متعب فهل له أن يصلي مع إمام الحرم عددا من الركعات ويستريح في ركعات أخرى؟ هذه صلاة نافلة، إذا أدى ما استطاع منها فله أجرها، وإذا ضعف وثقل لمرض أو لسفر فإنه يؤجر على ما أدى، ولعله إذا تعود الخير وضعف عنه أن يجري الله عز وجل عليه عمله. صلى الله عليكم. بعض الناس ربما يستريح بين الصفوف وربما يجعل ابنه نائما بين الصفوف، فهل هذا من قطع الصفوف؟ والله نحن ننصح إخواننا أن هذه الصلاة إذا أقيمت يجب على المسلمين أن يراعوا الهيئة التي أمرنا بها في الصلاة، وهو إتمام الصفوف وأن لا يكون بينها فرج، فمن أراد أن يرتاح فعليه أن يخرج من الصف ويجلس في مكان خارج الصف، من أراد أن ينيم أن يقوم بتنويم ابنه أو أن يجعل ابنه بجانبه فعليه أن يخرج من الصف ويجلس بجانبه ثم بعد ذلك يدخل في الصف. من لديه متاع ليس له أن يجعله بجانبه في الصف، يجب أن تستوفى الصفوف وأن لا يترك فيها فرج، وأن لا تجعل هذه الصلاة وهذه الصفوف يعني عرضة للخلل من هؤلاء. يجب على المسلمين أن يراعوا هذه الهيئة في صلاة الجماعة وأن يكملوا الصفوف وأن يسدوا الفرج. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم ما يسمى بالأظافر الاصطناعية التي توضع فوق الأظافر وقد تكون طويلة؟ من الأمور العجيبة أن الإسلام جاء بقص الأظافر، ولأن إطالتها من الأمور التي تنفر منها الطباع في العرف وفي العقل وفي الشرع. ثم الآن يستجلب ليس الأظافر الطبيعية، الصناعية، هذه أمور عجيبة. فقص الأظافر مشروع من خصال الفطرة، فكيف بوضع أظافر صناعية؟ فهذا كأنه تكلف في مخالفة السنة. يعني الذي يطيل الأظافر ولا يقصها، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لأصحابه 40 يوما. وأما إذا كان في المألوف كما هو حال الناس اليوم الذين يداومون على قص الأظافر أنها تطول في أقل من ذلك، فيجب عليهم أن يتعهدوا هذه الأظافر. فمن ترك الأظافر من غير تعهد لها هذا فيه مخالفة للسنة. وأما الذي يضع الأظافر من النساء التي تضع الأظافر فهذا تكلف في مخالفة السنة، هذا ينبغي أن يتجنب. ثم هذه ليست من عادات المسلمين، ما أتت إلا من الكفار ومن الكافرات. أما المسلمة نظيفة طاهرة مهيئة لعبادتها، مهيئة لصلاتها، كيف تجعل هذه الأظافر في يديها؟ كيف لزوج يقبل امرأة بهذه الطريقة؟ فنحن ننصح الأخوات أن يتجنبن هذه الأمور، لأنه لو لم يكن فيها إلا التشبه ومخالفة السنة التي جاءت بتقليم الأظافر فإن هذا يكفي في تركها. أحسن الله إليكم. يسأل عن هناك رموش أيضا لإطالة الرموش. هذه لا شك أنها من وصل الشعر، وإن وصل الشعر يعني جاء في الرأس، والصحيح أنه حتى في الرموش، لأن هذه الرموش إذا وضع لها وصل فإن هذا من تغيير خلق الله، فلا ينبغي أن تجعل هذه الرموش التي تسمى بالرموش الاصطناعية لأن فيها وصل لشعر رموش العين، وقد تكون أيضا مؤذية بعد ذلك للعين لما يسبب من التحسس للعين، ويكون هذا من جلب الضرر يعني للمسلم. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: كيف يصلح الشخص سريرته ويجعلها أفضل من علانيته؟ ما الأمور المساعدة على هذا الإصلاح؟ من أعظم ما يعين على إصلاح السرائر مراقبة الله، فإن من راقب الله صلحت سريرته. ومما يعين على هذا كثرة أعمال السر، أن يعمل سرا، فإذا كثرت أعمال السر لديه فسريرته أعظم من علانيته. يعني الذي يرى الناس منه يعني على غير ما هو فيما بينه وبين الله. ولهذا الناس في هذا على مراتب: منه من تستوي منه السريرة والعلانية، ومنهم من سريرته أعظم من علانيته، ومنهم من علانيته أعظم من سريرته. فهذا ذم أن يكون الإنسان في العلانية خير منه في ما بينه وبين الله. وإنما الاعتدال أن يستوي الإنسان في سريرته وعلانيته، والفضل أن تكون سريرته أعظم من علانيته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الحلف بالقرآن؟ اختلف العلماء في القسم بالصفات كما تقدم، والذين يجيزون القسم بالصفة يقولون أن القسم بالقرآن فيه تفصيل، يعني لأن القرآن هو بعض كلام الله وهو بعض صفة الله، فمنهم من يرى ترك ذلك. وأما القسم بالمصحف فإن هذا منهي عنه، لأن المصحف منه ما هو مخلوق، فالأوراق والحبر مخلوقة، والمكتوب في المصحف كلام الله ليس بمخلوق، وعلى هذا فالقسم بالقرآن مشتبه، ينبغي أن يتجنب ويكون القسم بأسماء الله عز وجل. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: جئت إلى المسجد النبوي بنية الجمع والقصر، ولكن نسيت وصليت العصر، فهل علي شيء؟ كيف أتى بنية الجمع والقصر؟ إذا أتى إلى المدينة فإذا كانت إقامته أقل من 4 أيام وفاتته الصلاة فله أن يقصر، وأما الجمع فلا يجمع أصلا. الجمع إنما يبيح الجمع السفر والطريق، السفر والطريق، أن يكون في الطريق مسافر في الطريق. وأما إذا نزل بلدا من بلاد المسلمين فإنه إذا كانت إقامته أقل من 4 أيام فله أن يقصر ولا يجمع، وهذا إذا لم يصلي مع الجماعة. أما إذا جاء دخل هذا المسجد أو غيره من المساجد وأقيمت الصلاة فيجب عليه أن يدخل في الصلاة وأن يصلي مع الإمام وأن يتم معه، وكذا إذا سمع النداء فإنه يجب عليه أن يلبي النداء وأن يصلي في الجماعة ولا يقصر. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم حلق اللحية وكيف كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم؟ أريد منكم تفصيل ذلك لأني أريد أن أعفو لحيتي، ولا بد من تفصيل الهيئة للحية النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر يقول: ما حكم الأخذ عما زاد عن القبضة؟ اللحية تعفى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أعفو اللحى أكرم اللحى، فإعفاؤها وإكرامها يقتضي أن لا يؤخذ منها شيء. وأما لحية النبي صلى الله عليه وسلم فكانت كثيفة وكثة، ولهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أخبروا أنه كان يقرأ في صلاة الظهر، قالوا: كيف تعرفون قراءته؟ قالوا: باضطراب لحيته. ومعلوم أن الإمام إذا تقدم المأمومين فإنهم لا يرون وجهه، كيف يعرفون أنه قرأ عندما تتحرك اللحية؟ وهذا دليل على أنه يقرأ. ولا تكون هذه اللحية ترى من الخلف إلا إذا كانت كثيفة، وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية، وأنه لا يأخذ من لحيته شيئا، هذا من أراد السنة. وأما ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة فهذا فعل الصحابي، وفعل الصحابي إنما هو اجتهاد منه، فقد يكون يعمل بنص وقد يكون باجتهاد منه، وإلا فهم إن شاء الله منزهون عن مخالفة السنة، خاصة ابن عمر الذي كان حريصا على السنة، ولكنه لعله اجتهاد منه. وإذا ثبتت السنة فإنه لا يجوز أن تترك لفعل أحد. كان ابن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. فلا يجوز الإنسان يترك السنة لفعل أحد. وهذا السائل نسأل الله له التوفيق والثبات على الخير وعلى السنة، وهو يريد كما ذكر في سؤاله أن يعفي لحيته على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول له: أطلق اللحية ودعها ولا تأخذ منها شيئا، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يوفقه وأن يوفق عموم المسلمين ويثبتنا جميعا على العمل بالسنة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم زكاة العقار إذا كنت اشتريته بنية المتاجرة فيه؟ نعم، العقار إذا اشتري بنية المتاجرة فيه فإنه يقيم عند حلول الحول ويزكى. وأما إذا اشترى الأراضي للبناء عليها مساكن أو يبني عليها بعض الدور ويقوم بتأجيرها فإنه لا زكاة فيها. وأما ما اشتراها للمتاجرة من أجل أن يرتفع ثمنها ويبيعها فهذه تقيم كل سنة إذا دار عليها الحول، يسأل أهل الخبرة: كم تعادل هذه الأرض؟ قالوا مثلا 100,000، يزكي 100. جاءت السنة القادمة يسأل: كم تساوي هذه الأرض؟ قالوا 150، يزكي 150، وهكذا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل التنعيم ميقات؟ وأهل مكة من أين يحرمون؟ التنعيم ليس بميقات، ولم يؤقته النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خرجت إليه عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تحرم. والمعروف أن أهل مكة إذا أرادوا الإحرام بعمرة فإنهم يخرجون للحل. قال العلماء وليس التنعيم بميقات لهم، وإنما إذا خرج المكي لأدنى الحل وأحرم من الحل من جهة التنعيم أو من الجهة الأخرى أو من الجهات الأخرى، فإن هذا يستوي من أحرم من التنعيم أو من أحرم من الجهات الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل اعتمر قبل الظهر بساعتين، طاف ثم سعى وأخر الحلق إلى بعد صلاة المغرب أو العصر، فهل عليه شيء أم لابد من اشتراط الموالاة؟ ليس عليه شيء، ولكن المهم أن يحافظ على إحرامه إلى أن يحلق أو يقصر، لأن بعض الناس يظن أن إذا طاف وسعى أكمل العمرة. لا، العمرة إنما تكتمل بالحلق أو التقصير، فهو لا يزال على إحرامه إلى أن يحلق أو يقصر، ولا بأس بالتأخير، حتى لو أخر هذا يوم أو يومين لا بأس، لكن عليه أن يحافظ على الإحرام. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نرجو توضيح كيفية الاستخلاف إذا عرض للإمام عارض. الاستخلاف في الصلاة إذا عرض للإمام عارض أن يقوم بأخذ يد من خلفه ممن يقتدى به في الصلاة ويصلح لذلك، وهذا الأصل أن الذي يلي الإمام هم أهل الفقه والعلم والفضل، فيقوم بأخذه بيده ويجعله مكانه في الصلاة وينصرف من صلاته. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم تقبيل المصحف قبل وبعد قراءته؟ لم يشرع هذا، ونقل عن بعض السلف كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، ولكن لم يؤثر شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ينبغي ترك هذه الأمور التي لم يرد عليها دليل صحيح. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: رجل ابتلي بمشاهدة المشاهد المحرمة عبر الشبكة، فهل له من توبة؟ وبماذا تنصحون حفظكم الله؟ باب التوبة مفتوح لكل من تاب وأناب إلى الله عز وجل، حتى ولو كان كافرا إذا تاب إلى الله تاب الله عليه، فكيف بالعصاة؟ فيجب عليه أن يتوب وأن يقلع عن هذا الذنب وأن يداوم على طاعة الله عز وجل، ونسأل الله أن يخلص المسلمين من هذه الفتن ومن هذه الشرور. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن صحة حديث: من صلى 40 صلاة كتب له براءتان من النفاق ومن النار، يقول: وعلى فرض صحته هل تشترط الموالاة؟ نعم، هذا الحديث صحيح. من صلى 40 صلاة يدرك فيها التكبيرة الأولى وتكبيرة الإحرام مع الإمام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، ومعنى ذلك أن يداوم على الصلاة مع الإمام 40 يوما لا يفوته شيء، وأما إذا فاته شيء انقطعت الموالاة، فلا بد من المتابعة، أن يصلي 40 يوما، ولا يشترط في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، في أي مسجد من مساجد المسلمين إذا داوم على هذه الصلاة يرجى له هذا الأجر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز المرور بالميقات الأصلي لمن يريد العمرة من غير إحرام وهو يريد المكوث في المدينة ويحرم من ميقاتها؟ أعد. هل يجوز المرور من الميقات الأصلي للرجل لمن يريد العمرة من غير إحرام وهو يريد المكوث في المدينة ويحرم من ميقاتها؟ نعم، لا بأس بتخطي الميقات إذا كان لا يريد الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن تخطى الميقات، مثل الآن من جاء ومر بميقات من أهل مصر أو الشام أو من المناطق الأخرى من الشرقية أو من الرياض، يمر بالمواقيت وهو يأتي يريد المدينة، فيتخطى ميقاته ويأتي إلى المدينة للزيارة، ثم بعد ذلك له أن يحرم من ميقات المدينة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شخص اعتمر في رمضان الماضي وخلع إحرامه ناسيا قبل حلق الشعر ولم يخرج الفدية إلى أن دخل رمضان هذه السنة، فما هي الفدية في حقه؟ هل هي على التخيير؟ ويقول: ما أنواعها وغير ذلك. إذا يعني خلع لباسه قبل أن يقصر ثم رجع وقصر فإنه ليس عليه شيء، لكن عليه أن يرجع لإحرامه، لأن هذا الذي فعله يعد خطأ وهو معذور بالخطأ والنسيان والجهل، فيرجع إلى إحرامه ويقصر، فإذا قصر فليس عليه شيء حتى ولو لم ينزع الإحرام ولم يرجع إليه، لأنه يعفى عنه بجهله. وأما إذا ترك التقصير والحلق فإنه يجب عليه أن يفدي فدية لفقراء الحرم لأن هذا نسك. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: لقد مدح حسان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته، فهل يجوز مدحنا للنبي صلى الله عليه وسلم الآن؟ مدح النبي صلى الله عليه وسلم بما هو حق لا بأس به، سواء كان بحضرته أو في غيابه، فإنه يثنى عليه بما فضله الله عز وجل به من الخير، ولهذا تذكر الأحاديث في فضله وفي مناقبه، وصنف العلماء في مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وفضله، وهذا له مقاصد شرعية عظيمة، منها جلب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية محبة النبي في قلوب المؤمنين، فإن المؤمنين إذا عرفوا فضائله ومناقبه وما شرفه الله به أحبوه، وإذا أحبوه انتفعوا انتفاعا عظيما بهذه المحبة، فمدحه عليه الصلاة والسلام من مقاصد الشريعة، ولكن المدح الذي ليس فيه غلو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وما قال لا تمدحوني، لأن مدحه مشروع، لأنه حق، ولأن هذا موجب لمحبته عليه الصلاة والسلام، ولهذا ما أنكر على حسان مدحه له بحضرته عليه الصلاة والسلام. وأما الغلو فأنكره عندما جاء رجل وقال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. فلاحظوا بين سكوتي عن حسان في مدحه وبين إنكاري على هذا الرجل. وأما المدح الذي يتضمن الغلو ولربما تضمن الشرك، مثل قول البصيري: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، فإن هذا من الشرك. ما لي من ألوذ به، أين الله؟ ما تلوذ إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، رب العالمين، أين رب العالمين؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فينبغي الحذر من الشرك والغلو والإطراء الذي ليس هو من الحق. وأما ذكره عليه الصلاة والسلام بما شرفه الله به وهو غني أن يطرأ، لأن الله شرفه بمناقب لم يبلغها بشر، فهو غني بفضائله عن الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. هذا السؤال عبر الشبكة، يقول صاحبه: حديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، يقول: هنا في المساجد والبيوت نحمل في جيوبنا الفلوس التي توجد عليها صور، فهل الملائكة لا تدخل؟ هذه الصور التي في العمل التي انتشرت الآن وعمت بها البلوى، هذه لا سبيل للتخلص منها، وهي مما عمت بها البلوى، وإذا بقيت في الجيوب لحفظ المال فلا بأس بها، لأن هذا من الأمور التي انتشرت وأصبحت من الضرورة، وإن كان الأصل في المسلمين عليهم أن يتخلصوا من الصور وأن تخلو العملة من الصور، هذا الذي يجب على المسلمين. وأما إذا ابتلي الناس بها، لا نقول للناس اتركوا أموالكم في أماكن قد تتعرض للسرقة، خاصة مع قلة من يخشى الله من بعض من يقوم بالسرقة، بل أن يأخذ أموال المسلمين من جيوبهم وهم يصلون. فنحن نقول: احرصوا على أموالكم، ولكن يجب على الإنسان أن يكره هذا وأن يجعل هذا في جيبه، في داخل الجيب، لا تكون بارزة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الدليل على رفع اليدين عند التكبيرات في صلاة الجنازة؟ الدليل هو أن التكبير يكون في حال القيام كما شرع في الصلاة، في صلاة الفريضة وكذلك صلاة الجنازة، فإن التكبير يكون عند حال القيام كما دلت على ذلك السنة، وهذا أيضا فعل ابن عمر، وهو شديد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله إليكم. هذا السائل يريد بعض الأمثلة للتفريق بين سنة العبادة وسنة العادة. سنة العبادة هي ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل السنن الآن المشروعة في الصلاة، السنن المشروعة في الصيام، هذه من سنن العبادة. وأما السنن العادية التي يقال هذه من العادات، هو ما اعتاد الناس عليه من غير أن يقصدوا به التعبد، مثل ما ألفه الناس وما وجد عند الناس الآن مما يعني وجد في طعامهم وفي شرابهم وفي معاشهم مما ليس هو من الدين. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: البخاخ الذي يستعمل لعلاج الحساسية عن طريق الفم في نهار رمضان، هل يفطر أم لا؟ هذا تكلم العلماء فيه، ومنهم من يمنع منه ومنهم من يجيزه، ولا شك أن ترك الأمور المشتبهة أولى، ترك الأمور المشتبهة أولى. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: بعض الأئمة يقنتون بصفة التلاوة للقرآن، فهل هذا من البدع؟ وما معنى المصالح المرسلة؟ ما ينبغي القنوت على صفة التلاوة والتجويد كأن يقنت بما بالطريقة التي يقرأ بها القرآن. وأما تحسين الصوت من غير ألحان فهذا لا بأس به، لا بأس به من غير تلحين. وأما التجويد وهو أن يدعو بأحكام التجويد ويراعي المدود كما يراعي في القراءة فإن هذا من التكلف، وينبغي ترك التكلف والإحداث في هذا الأمر، وإنما يراعي الخشوع وأن يكون الدعاء موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المصالح المرسلة فهي المصالح التي دلت على عمومها الأدلة من غير نص عليها، ومن هذا ذكر العلماء جمع القرآن. جمع القرآن في المصحف لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جمع في عهد أبي بكر وجمع في عهد عثمان، وقال العلماء هذا من المصالح المرسلة لأنه من حفظ القرآن ومن الحرص على كتاب الله عز وجل. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول أنه شاب في الثلاثين من عمره ويحب أن يكون عبدا صالحا، ولكن يجد في نفسه وساوس بأن الله لن يتقبل توبته، ويريد الخشوع في الصلاة ولكنه لا يستطيع. يقول في سؤاله هل هو من المنافقين أم من أصحاب القلوب الضعيفة؟ هذا من تلبيس الشيطان، لأن الشيطان يرصد أحوال المؤمنين، وإذا رأى في بعضهم إقبال على الخير قال أنت من أنت حتى تكون من الصالحين، أنت لا يقبل الله توبتك، أنت كذا وكذا، هذا كل التلبيس من الشيطان. انظر ماذا قال الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا في موطن الدعاء، إذا دعوت الله وسألت الله التوبة استجاب لك. يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا كلام رب العالمين. يعني تترك كلام الله وتطيع الشيطان، أطع ربك وأقبل على الله عز وجل وأبشر بخير. وهذه الإرادة وهذه العزيمة التي يتحدث عنها الشاب هذا دليل خير إن شاء الله، فيجب عليه أن يعقد العزم والنية على الصلاح وعلى الاستقامة وهو على خير إن شاء الله، وليس هذا من النفاق وإنما هذا من الحرص على الخير، فعليه أن يقبل على عبادته وعلى طاعة الله عز وجل، ونسأل الله له التوفيق والثبات. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل حديث كل مجلس لم يذكر فيه اسم الله فهو حسرة وندامة عام ويشمل كل مجلس؟ نعم، قال العلماء كل مجلس لا يذكر الله فيه فهو ترة وحسرة على أصحابه، ولكن المجالس التي يذكر فيها العلم هذه كلها مجالس ذكر، وليس المقصود بالذكر هو الذكر الخاص، فتلاوة القرآن ذكر، وتعليم العلم ذكر، والسؤال عن العلم ذكر، وإجابة السائلين ذكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر، وموعظة المسلمين والمناصحة بينهم، كل هذا من الأذكار بحمد الله. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول أريد أن أؤدي العمرة ومعي ابني وعمره سنة، فكيف أنوي عنه وكيف أطوف عنه، وهل أطوف عنه طوافا مستقلا؟ نعم، هذا له عمرة، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي رفعت الصبي وقالت ألي هذا حج، قال نعم ولك أجر، فإذا أحرم للصبي فإنه يجزئ وتنعقد العمرة، ولكن لا تجزئ عن عمرة الإسلام إلا إذا بلغ، فإذا بلغ فإنه يجب عليه أن يعتمر، فهذا يحرم عنه ويقوم بالإحرام له ويطوف به، فإذا طاف به محمولا ونوى بهذا الطواف عنه وأن هذا الصبي إذا حمله أن هذا طواف عنه فيجزئ عنه وعن الصبي، وكذلك السعي وكذلك سائر الأفعال. صلى الله عليكم. يقول في سؤاله الثاني ماذا تفعل المرأة إذا حاضت بعد إحرامها للعمرة وقبل الطواف أو في أثناء الطواف؟ إذا حاضت بعد إحرامها يجب عليها أن تبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تغتسل بعد ذلك وتكمل عمرتها. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول امرأة وصلت إلى الميقات ونوت العمرة عن زوجها المتوفى وهي لم تعتمر من قبل عن نفسها، ولما وصلت إلى مكة طافت عن نفسها وسعت عن نفسها، فما الحكم؟ هذا هو الصحيح، لأن إحرام من لم يعتمر عن نفسه ولم يحج عن نفسه إنما يقع عن نفسه، حتى إن العلماء قالوا لو أحرم عن غيره ينعقد عن نفسه، فهي أحرمت عن زوجها ثم بعد ذلك ذكرت أو بين لها فنوت أن تكون هذه العمرة عن نفسها، وهذا صحيح. يقول في سؤالي الثاني ما حكم راتب المعاش الذي تأخذه الأرملة من صندوق الضمان الاجتماعي، هل يدخل في الإرث؟ هذا المعاش ليس من الإرث، وإنما له قسمة بحسب الأنظمة في الدول أنه يعطى لأهل الميت من بعده فهو قسمة لها ولا يدخل في الميراث، وله طريقة خاصة، فكل يعطى حقه. فإذا أخذت المرأة نصيبها بحسب النظام فهذا حق لها. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم أكل ذبيحة ذبحت لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وكذا أكل الذبيحة التي ذبحت لله من أجل الاحتفال بالمولد أو الاحتفال برأس السنة وبعاشوراء وغيرها من الاحتفالات، وكيف يتعامل مع هذه الذبيحة في حالة عدم الجواز؟ أما الذبائح إذا ذكر عليها اسم الله وذكاها من يقوم بالذكاء وهو من أهل الذكاء فإنها مباحة في الأصل، ولكن إذا ذبحت في مكان لا يذبح فيه لله عز وجل فإن هذا لا يحرم الذبيحة، وإنما يحرم الفعل، يحرم الفعل ولا يحرم الذبيحة. ولكن إذا تنزه عنها المسلم من باب الإنكار على من فعل هذا فقد يكون هذا له وجه صحيح. وكذلك الذي تفعل في المناسبات، فإذا ذكر عليها غير اسم الله فإنها لا تؤكل، وأما إذا ذكر عليها اسم الله وأريد بها مناسبة بدعية فإن هذا لا يحرم الذبيحة وإنما يحرم الفعل. ولكن إذا أنكر على من ذبحها ولم يؤكل منها فإن هذا يكون من الإنكار عليه. صلى الله عليكم. هذا السائل يسر يقول: رجل قتل أمه وأخاه من أجل أنهما عاصيان. صلى الله العافية. هذه جريمة، وقتل الرجل للعصاة إذا قتل العصاة بدعوى الإنكار عليهم فهو إثم عظيم، فكيف بقتل أمه وأخيه؟ فهذه جريمة مركبة، قطيعة للرحم وقتل للنفس التي حرم الله وعقوق للوالدين وغلو في الإنكار، جرائم متعددة والعياذ بالله. وهذه من الجهل ومن تلبيس الشيطان. قد سألني أحد الإخوة قبل أيام يقول أن بعض الشباب يقول في بلدان المسلمين التي توجد فيها المعاصي يقول أنه هم بقتلهم، يقول لأن هؤلاء عصاة وهؤلاء العصاة يجب علينا أن نريح المسلمين منهم. فهذا من تلبيس الشيطان، ما أمر بهؤلاء. هؤلاء العصاة قد يتوب الله عليهم ويكونوا من خيار عباد الله، ثم لو أنهم أفسدوا في الأرض هل أمرت بقتلهم؟ لا يجوز الاعتداء على المسلمين بدعوى الإنكار، ولو كانوا عصاة، ولو كانوا شراب خمر، ولو كانوا أكلة الربا، وإنما يجب الإنكار عليهم بالمعروف ووفق الضوابط الشرعية. والإمام له أن يعزر وله أن يقيم الحدود وله أن يعاقب، لكن بحكم الشرع. وأما عامة الناس فلا يجوز عليهم أن يعتدوا، بل حتى الجلد، يعني في الحدود التي ورد بها الجلد لا يجوز للإنسان أن يجلد غيره يقول أنا أقيم عليه حد الشرب أو حد القذف أو حد الزنا، هذا إنما يكون للإمام. وأما الناس ولو كانوا من العلماء فإنه لا يجوز لهم أن يقيموا الحدود، بل قال العلماء حتى السيد لا يقيم الحد على عبده، بل بعض العلماء قال حتى الصحابة لا يملكون هذا، وإن كان بعض أهل العلم قال إن الصحابة في مقام الأئمة. وأما غيرهم فإنه لا يجوز لأحد أن يعتدي على غيره بدعوى أنه ينكر، فهذا إنكار للمنكر بما هو أشد، بل ليس هو إنكار وإنما هو جريمة. كثير الأسئلة، خذ أربعة. طيب أكل. صلى الله عليكم. هذا السائل يسأل عن حديث صلاة الأربعين في المسجد النبوي. صلاة الأربعين في المسجد النبوي وأنه من أتى المسجد وصلى فيه أربعين صلاة، هذا حديث ضعيف، وإنما الحديث الصحيح ما تقدم وهو من صلى أربعين يوما يدرك التكبيرة الأولى، سواء هذا في هذا المسجد أو في غيره. نعم. صلى الله عليكم. هذا سؤال طويل، خلاصة أنه يعمل في ملابس في محل بيع الملابس الداخلية، وهو أكثر تعامله مع النساء. يسأل عن حكم العمل في مثل هذه المحلات، ويقول أن أجرته كانت قليلة وكان يأخذ من غير يأخذ من المال ومن الملابس من غير علم صاحب المحل وهو ينوي إرجاعها، فما حكم هذا العمل؟ أما ما أخذ من الملابس فهذا محرم وسحت، وأما كونه يبيع في محلات النساء فهذا كالذي يقف على شفا النار وعلى شفا حفرة من النار. الذي يتعامل مع النساء اليوم خصوصا مع قلة الحياء، خصوصا مع التبرج، خصوصا مع أن بعضهم داعية للفتنة، كيف يتعامل؟ كيف يغض البصر؟ ولهذا يجب عليه أن يتجنب هذه الفتنة. الرجل الصالح الآن لا يأمن على نفسه الفتنة من نظرة عابرة لامرأة في الطريق، فكيف بمن يتعامل مع النساء الليل والنهار ويتعامل معهن في الأسواق، يبيع الملابس الداخلية ويخاطبهن؟ هذه فتنة عظيمة، يجب على المسلم أن يطلب براءة الدين وبراءة العرض وأن يبحث عن عمل آخر، وإنما هذه الأعمال ينبغي أن يبيع فيها النساء في أماكن خاصة بالنساء. أحسن الله إليكم. هذه امرأة تقول مات زوجها وهي قريبة من الذهاب إلى الحج، فهل هنا تعتد أم تذهب إلى الحج مع العلم أنه يوجد لها محرم؟ بل يجب عليها العدة، لأن العدة واجبة ومتعينة، والحج موسع في حقها إن شاء الله، فيجب عليها أن تعتد ثم بعد ذلك يعني تحج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا يقول ابنه مريض ويأكل عن طريق الأنف ولا يستطيع المشي وعمره 18 سنة، فهل يعتمر أو يعتمر عنه وهو في دار الرعاية؟ هذا غير قادر، وهذا يعتمر عنه لا بأس، لأن الاعتمار عن العاجز صحيح وهذا يعتمر عنه، ثم إنه لا يجب عليه الاعتمار ولا الحج لأن هذا غير مستطيع أصلا، ولكن إن اعتمر عنه من باب التنفل فله في ذلك أجر. صلى الله عليكم. هذا يسأل عن حكم الجلوس في المملكة بعد رمضان إلى أداء الحج. الجلوس عمل طيب إذا أراد الانتظار للحج بشرط أن يأذن به ولي الأمر، فإن لم يأذن به ولي الأمر يجب عليه أن يسافر. صلى الله عليكم. هذا السؤال الأخير يقول صاحبه ما حكم الراتب المخصص في شركة خاصة تقوم بصرفه في بنك عن طريق الصراف الآلي، فهل هذا الراتب حلال أم أنه يعني يجوز إذا لم يترك مدة زمنية؟ كل الشركات والإدارات الحكومية تقوم بهذا العمل، أن تصرف الرواتب عن طريق البنوك، فإذا كان هذا البنك يعني إنما تأخذ راتبك منه ولا تتعامل بالفوائد فإن لك راتبك وليس عليك شيء من المخالفات، وإن وجدت بنوك إسلامية وتتجنب المعاملات فهذا الذي يجب، ولكن إن لم يوجد ووضعت هذه الأموال في البنوك للضرورة فإن الإنسان ليس عليه شيء من الإثم إذا لم يتعامل بالمحرم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.